أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل في ترجمة المصنف رحمه الله وقوله ما جاء في الرجل، ألا يمكننا أيضا أن نقول إنه من باب التأدب والحياء فلم يقل ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه؟ هل هذا الاستنباط صحيح؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا صحيح، يمكن أن يقال هذا لأنه شيء محتمل، يحتمل أن يكون من باب الأدب ويحتمل أن يكون ما ذكرناه من ناحية فقهية، والذي ذكرناه من ناحية أصولية أقوى، لأن الترمذي رحمه الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله كان فقيها وله عمق في الفهم والاستنباط، كان مجتهدا يعني استنبط الأحكام، وله ذوق في التراجم كالإمام البخاري، ولذلك كانوا يقولون فقه البخاري في تراجمه. هذه التراجم حينما نسدها إلى علة فقهية أقوى، لأن كتاب فقهي، مع أنه صرح بالنبي صلى الله عليه وسلم في مواضع، لكن أيما كان هذا شيء محتمل، والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستغرب من السلف، ولكن هذا لا يحط من قدر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينقص منه، بل لو قال ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طاف على نسائه بغسل واحد لكان أبلغ في بيان السنة وبيان أن ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.